من 15 عاما وما بين ما هو فوق ذلك إلى هذه السن، مجموعات كبيرة، مجموعات كبيرة جدا. ثم بالليل سمعنا عن هذه المصيبة التي وصل تعدادها إلى أكثر من 70 قتيلا وما يجاوز 1000 مصاب. فإن لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يشفي مصابهم وأن يصبر أهلهم. فنقول لهم لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فاصبروا واحتسبوا وقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اخلفنا في مصيبتنا، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها. لكن هذا الحدث والمصاب جلل ويحتاج إلى وقفات، لا يمكن أبدا أن يمر هكذا مرور الكرام، ولكن لا بد أن نقف معه. الوقفة الأولى هي بيان حكم الرياضة، الرياضة المشروعة بضوابط مباحة، بل قد تصل إلى الواجب على حسب النية. فمن تدرب ليقوي جسمه ليستعين به في الجهاد في سبيل الله تعالى فهذا واجب عليه، وإذا أراد أن يروح عن نفسه فذلك مباح، وهذا في الرياضة المشروعة بضوابط، والضوابط تكاد معروفة عند الجميع منا، أن ينوي بذلك، أن ينوي بذلك قربة يتقرب بها لله تعالى، ألا يصاحبها معصية، ألا تكون رياضة محرمة كضرب الوجه وما فيه أذية للمسلم، وألا يضيع بذلك واجبا كصلاة وغيره، وكذلك أيضا ألا يصحبها تعصب جاهلي كما زرع الاستعمار الفاجر في نفوس شبابنا وأمتنا هذا التعصب الفاجر، بدلا من التعصب الحق للحق، وإنما تعصب فاجر ما يسمونه بالتعصب الكروي، فهذا يتعصب لناد وذاك يتعصب لشخص إلى آخر ذلك مما نراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت الأوس يا للأوس وقالت الخزرج يا للخزرج قال دعوها فإنها منتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم. هذه هي الرابطة التي تربطنا جميعا، أمة واحدة، أمة الإسلام، فنحن مسلمون وأمتنا أمة الإسلام. أما التعصب الكروي الجاهلي الذي يؤدي إلى شحناء وبغضاء واقتتال وسفك دماء فهذا لا شك في حرمته. كذلك أيضا لا بد لمن يمارس الرياضة المشروعة أن يصطحب معه آداب وأخلاق الإسلام في الرياضة. هل هناك أخلاق للرياضة في الإسلام؟ نعم، ديننا دين شامل، منهج حياة لكل شأن من شؤوننا ولكل منحى من مناحي حياتنا، ولله الحمد والمنة. روي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشتدون بين الأغراض، أي يجرون مسابقة في الجري والعدو للتقوي به وللاستعداد به على الجهاد في سبيل الله، وكان يضحك بعضهم إلى بعض، فإذا جاء الليل كانوا رهبانا رضوان الله عليهم. انظر، يلعبون ويشتدون ويتنافسون ويضحك بعضهم إلى بعض، ويضحك بعضهم إلى بعض، فإذا كان من ممارسة رياضة يضحك بعضنا إلى بعض. ولا بد وأن يحترس ويحترز من إصابة أخيه، لا كما نرى في مباريات الكرة التي جنت الناس، فتجد اللاعب يصيب أخاه ويضره بما يعجزه وبما يلحق به الضرر من أجل كرة، من أجل مباريات إلى آخر ذلك. إنما الصحابة كانوا يشتدون بين الأغراض ويضحك بعضهم إلى بعض، وإذا جاء الليل كانوا رهبانا رضوان الله عليهم، أي في الصلاة، أي في صلاة قيام الليل. كذلك أيضا حرم ابن عقيل الحنبلي رحمه الله على الأمين والشهود، الأمين أي الحكم، والشهود أي الذين يشهدون المباراة، تصويب من أصاب وعدم تخطئة من أخطأ. وذكر العلة في ذلك، بل العلماء ذكروا العلة في ذلك لعدم كسر قلبه، فإنه حرام. فلان أصاب لا تصوبه لئلا تكسر قلبه، فلان أخطأ لا تخطئه لئلا تكسر قلب أخيه، وإذا أخطأ المخطئ لا تخطئه لئلا تكسر قلبه. أخلاق عظيمة، إنها أخلاق الإسلام، ديننا العظيم ولله الحمد. فأين ذلك من هذه الأخلاق الجاهلية؟ ثم ولاء المسلم وبراؤه ليس لدنيا وليس على تعصبات جاهلية، وإنما ولاء المؤمن لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين المخلصين الصادقين، وبراؤه من الكفر وأهله ومن كل معصية تغضب الله عز وجل ومن أصحاب المعاصي. من أحب لله وأبغض لله، من أعطى لله ومنع لله، لا أن يكون على الهوى، فهذا نقص في كمال الإيمان الواجب، نعوذ بالله من ذلك. هذه الأخلاق وهذه المعاني ينبغي أن نربي عليها أولادنا، الأسرة، نرجع إلى الأسرة، نرجع إلى البيت، لابد وأن نربي أولادنا على أخلاق وآداب الإسلام، وأن نربي أولادنا على الرياضة المشروعة بضوابطها. ولا يمكن أبدا أن نوصل أبناءنا إلى هذه الدرجة، الدرجة التي يصبح ويمسي معها الولد يفكر في الكرة ومباريات الكرة، وأن يشارك في نادي وأن يصبح لاعبا مشهورا، أو أن يصل به الحال إلى أن يذهب إلى استاد كرة ليشاهد المباريات إلى آخر ذلك. لا، وسيلة مباحة يستعان بها على تنشيط النفس، يستعان بها على الترويح على النفس، ساعة وساعة، ساعة فيها لهو مباح يستعان بها على طاعة الله تبارك وتعالى. لا أن يكون الأمر هكذا وأن يصل الأمر إلى جنون وإلى تعصب جاهلي يريده الأعداء أن يكون في أمتنا وتكون النتيجة ما نرى، تشاحن، تباغض، تضابر، تقاتل. من أجل ماذا؟ من أجل كرة، من أجل كرة. وهذا الطريق غالبا الذي يسلكه تجد بعيدا عن الله. رأيت في هؤلاء الشباب من لم يبلغ وممسكا بالسيجارة في يده، لأنه طريق لا يذكر بالله، طريق لا يذكر بالله تعالى. هذا دور الأسرة، دور التعليم، مناهج التعليم التي يجب أن تغير وأن تعدل بما يتناسب مع ديننا وأخلاقنا وآدابنا، بما يتحقق معه نقل ثقافة الجيل إلى الجيل الآتي. ويجب أن يكون التعليم مما يغرس الآداب والأخلاق في نفوس الناشئة، وأن يكون الولاء الحقيقي كما بيناه، وأن يكون البراء الحقيقي كما بيناه، وأن توضع هذه الضوابط في ممارسة الرياضة، في مناهج التعليم، لتكون المفاهيم الصحيحة هي الغالبة في مجتمعاتنا. كذلك أيضا الإعلام، الإعلام الفاجر، الإعلام الفاجر. انظر إلى كلمة رئيس الوزراء أن يصف الإعلام بأنه كأنه إعلام دولة عدوة، الإعلام المصري كأنه إعلام دولة عدوة. نعم، إعلام فاجر، إعلام عميل، إعلام يشبه السحر، يقلب الحقائق، يجعل الباطل حقا ويجعل الكذب صدقا، وهو الذي عياذا بالله يشعل نار الفتنة. والقنوات الرياضية التي تظل تشحن وتشحن في النفوس لتوقع العداوة والبغضاء والاقتتال والتشاحن والتباغض بين أفراد الشعب على كرة، على كرة، إعلام فاجر. لا تصدق الإعلام في شيء، أنا أقولها لك، لا تصدق الإعلام في شيء، حتى فيما ينقل في وقائع مجلس الشعب لا ينقلون الحقيقة كاملة، وإنما ينقلونها ناقصة، يجملون من يريدون تجميله، ويظهرون من يريدون إظهارا. وأما أهل الحق فلا يظهرونهم، وقد يظهرونهم بصورة معيبة إلى آخر ذلك. إعلام فاجر فعلا، إعلام عميل فعلا، يعمل لصالح أعدائنا في الغرب لا لصالح أمتنا ولا ما فيه صلاح أمتنا. هذا التعليق، هذا الإعلام يحتاج إلى تغيير جذري، يحتاج إلى التخلص من فلول النظام السابق. إعلام الفلول ما زال موجودا كما هو، وإعلام يعمل لصالح أعدائنا لا لصالح بلدنا فعلا حقيقة واقعية، ولا بد وأن نصدق بها وأن نجعلها ماثلة أمام أعيننا. فالإعلام هذا جهاز ينبغي أن نستخدمه في طاعة الله وبطاعة الله، وينبغي أن نستخدمه في إشاعة المفاهيم الصحيحة والآداب والأخلاق، ولابد أن نستخدمه في التغيير، في تغيير الواقع المؤلم الذي أحدثه المخلوع ونظامه. إعلام لمدة 30 سنة يعمل على تغيير المجتمع ليقلبه إلى علمانية، وما زال يمارس نفس الدور بل بأشد ضراوة، خاصة بعد نتيجة الانتخابات. فالخوف من أن تصبح مصر بلدا إسلامية تحكم بشريعة الله هو الذي يحرك هؤلاء الفلول، وهو الذي يحرك من لم يجد له موطئ قدم سياسيا، وهو الذي يحرك أعداءنا في الخارج ليحركوا بني أعدائنا منا في الداخل للقلاقل والاضطرابات والفتن، والنتيجة مزيد من سفك الدماء، مزيد من سفك الدماء. كذلك أيضا ينبغي أن نربي أولادنا وأن نربي المجتمع على تعظيم الدماء وتحريم الدماء. ينبغي لنا أن نربي أولادنا على ألا يقتربوا من دماء أحد. الدم أمر عظيم، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة، أي في سعة من دينه، ما لم يصب دما حراما. ويقول صلوات الله وسلامه عليه لا يزال المؤمن مستعفا صالحا ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلح، أي وقع في الهلاك بسفك الدم الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يجيء المقتول يوم القيامة ماسكا بقاتله وفي يده الأخرى ماسكا برأسه، ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، فيقول قتلته لتكون العزة لك، فيقول فإنها لي. ويأتي الآخر ويسأل نفس السؤال ويقول قتلته لتكون العزة لفلان، فيقول الله فإن العزة له بإثمه، فيهوي في نار جهنم 70 خريفا. هناك من يقاتل لتكون العزة لله، وهناك من يقاتل لتكون العزة لفلان بؤ بإثمه. الإسلام دين عظيم، دين الرحمة، دين الأمن، دين السلام، دين التسامح في أعلى صوره. يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وقال من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه. من أشار لأخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه. يا ذنب الله، انظر إلى الإسلام العظيم، لا يحل لك أن تروعه، لا يحل لك أن تشير إليه بحديدة. دين عظيم ينبغي أن نتربى عليه، وأن نربي أولادنا عليه، وأن نشيع هذه المعاني وهذه الأحكام في المجتمع. بذلك نضمن الأمان والسلام الاجتماعي بيننا. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، ما من حدث ولا جريمة إلا ولا بد وأن نسأل أنفسنا سؤالا: من المستفيد؟ أي حدث يقع لا بد أن يكون وراءه مستفيد. من المستفيد؟ من المستفيد من هذه الأحداث؟ الأحداث المحزنة، الأحداث المؤلمة التي تسفك فيها الدماء ويفقد فيها شباب إلى آخر ذلك مما نرى. من المستفيد؟ هل المستفيد هو المجلس العسكري؟ هل المستفيد هم فلول الحزب الوطني؟ هل المستفيد من لم يجد له موطئ قدم سياسيا؟ هل المستفيد الغرب؟ هذا كله متوقع، هذا كله وارد، أن المستفيد أحد هؤلاء. فالذين لم يجدوا لهم موطئ قدم سياسيا من أشد الناس اتهاما، ومن أشد الناس من توجه إليهم التهمة بأن تكون فوضى وأن يكون الخراب عياذا بالله تعالى. وإذا وجد من قبل، فمن قبل في بعض الفوضى والأحداث ذكرت أسماء تمول خارجيا من أمريكا، والمجلس العسكري لم يقض معهم شيئا ولم يفعل معهم شيئا، ومعروفون بالاسم. و فلول الحزب الوطني لا شك، فأحداث كثيرة أيضا وجهت أصابع الاتهام إليهم. وأنا أعلم بعض هذه الأحداث، وفلول الحزب الوطني الذين يحركهم أسيادهم من سجن طرة، فهؤلاء من أشد الناس، من أشد الناس تهمة واتهاما، وتوجه إليهم أصابع الاتهام لا سيما وأن بعض المصادر قالت إن هذه الأحداث التي حدثت في بورسعيد وراءها بعض فلول الحزب الوطني، فهم الذين يستعينون بالبلطجة. كذلك أيضا تعلمون منذ سنة أنه نشر خبر أن هناك جيش من البلطجية يعمل مع أمن الدولة، جيش من البلطجية كان ذراعا من أذرع وزارة الداخلية، وكان يستخدمهم العدل وموقعة الجمل وغيرها من المواقع يستخدم فيها البلطجية. فهؤلاء بالسهولة بمكان أن يحركوا، فالبلطجية هؤلاء يحركون بالأموال وعلى استعداد أن يقتل مقابل المال. أحد الناس من هؤلاء كان يتكلم معي في بعض المواضيع فقال: أنا في الخدمة وما تريد قتل غير ذلك، المهم المال. ليس عندهم قلوب، يستأجرون للقتل وللجرح، وهؤلاء كثيرون يقدرون بالآلاف. وباسم من السهولة بمكان أن تحركهم الشرطة إلى ما يريدون، والمستفيد هم فلول الحزب الوطني الذين يحركهم من سجن طرى جسم الفساد القابع في هذه السجون. ودليل الاتهام القوي لهؤلاء هو ما صدر من توصيات مجلس الشعب أن تشكل لجنة لتقصي الحقائق لينظروا في المحاكمات، محاكمة المخلوع، وما صدر كذلك من توصيات بتفرقة رموز الفساد الموجودة في سجن طرى. ووزير الداخلية يقول بأنه يطلب من مجلس الشعب أن يعمل بقانون الطوارئ في البلطجة. فلما ظهر الرفض اليوم الثاني حدث ما حدث ورأينا ما رأينا، لأن وزارة الداخلية تعودت لمدة تزيد عن 40 سنة، بل قل 60 سنة منذ قيام ثورة يوليو، أنها لا تعمل إلا في ظل قانون الطوارئ فقط. هذه هي الفلسفة التي تربت عليها الشرطة وتربت عليها الجاهلية الداخلية. أجيال تلو أجيال من الشرطة لا تستطيع أن تعمل إلا في ظل جو قانون الطوارئ فقط. أما أن يعمل بفلسفة جديدة للشرطة لإصلاح الشرطة، هذا يحتاج إلى تغيير آخر وإلى إصلاح أمني آخر لإخراج أجيال من الشرطة جديدة تتعامل بهذه الفلسفة الجديدة. أما السابقون فهؤلاء قد برمجوا على أن يعملوا بهذه الفلسفة الشرطية فقط. وبعض المصادر تقول بأن الذي فتح الأبواب الحاجزة بين الجماهير هم من الشرطة. وحدث ما حدث، وإن لله وإنا إليه راجعون. وأما المجلس العسكري فهذا على الرغم من أننا نقول لا بد من وجوده، لأنه رمز كيان الدولة، فبسقوطه الآن سقوط للدولة على ما فيه من ضعف وتهاون وتكاسل، وعلى ما فيه أيضا من مطامع، إلا أنه رمز الدولة القائم. وإن سقط وأتي به سلطة مدنية، ماذا ستفعل السلطة المدنية في ظل هذا الجو؟ الجو لابد أن يغير أولا، هذا الجو بلطجة ثم هناك مخطط، وهو أن يفرق بين الشعب وبين الإسلاميين الذين يتبنون المنهج الإسلامي طريقة للتغيير. وهذه المخططات ستظل موجودة إلا إذا كانت هناك قوة ردع، وقوة الردع هذه ممثلة في مجلس الشعب الآن. لذلك نقول يجب على كل مسلم، على الشباب، على الرجال، على النساء، أن يعوا جيدا ما يراد بنا. يراد بنا الفوضى، يضيع الأمن في المجتمع. انظر منذ الأسبوع الماضي، أظن الأسبوع الماضي، كان هناك ترويع في شارع الإسناوي، كان الناس في خوف شديد، كان الناس في خوف شديد من مجموعة من البلطجية، في خوف شديد. فما بالك إذا ذهب الأمن، ماذا سيكون حال الناس، وماذا سيكون عيش الناس؟ لذلك لابد أن نعي أن هناك مخططا منظما للفوضى في بلادنا، وينبغي على الشباب ألا يصاق عن طريق الإنترنت. أنت لا تدري من هذا الذي يحركك على الإنترنت، من هذا الذي يكتب هذا الكلام، ومن الذي يقول لك سننزل وسنفعل وسنفعل. أنت لا تدري، قد يكون يهوديا، قد يكون من جهاز الموساد، قد يكون من المخابرات الأمريكية. أنت لا تدري من هذا الخفي وراء لوحة المفاتيح، أنت لا تدري. والشباب ينساق وينزل ولا يدري إلى أين يذهب. فتن يقتل فيها الناس ولا يدري فيما قتلوا، والقاتل لا يدري فيما قتل. فتن عظيمة. فالشباب منساق ولا يدري ماذا يريد وإلى أين يذهب، ومن هذا الذي أخرجه من بيته، ولماذا خرج، لا يدري. وإنما يحرك هكذا. إسلامنا جعل لنا مرجعية، مرجعيتنا هم علماؤنا، علماء الكتاب والسنة الذين يخافون الله تعالى، هم الذين يحركون الأمة، هم الذين يحركون الشباب، هم الذين يدرون مصالح الأمة العليا. فهؤلاء هم الذين يحركون الناس، لا أن تكون الأمور فوضى هكذا. فانظر منذ الأمس شباب تجمع بالآلاف وذهب إلى وزارة الداخلية، النتيجة قتلى ومصابين من الشباب. إلى متى هذا النزيف؟ لابد من التعقل والرجوع لأهل العلم الذين يبينون للناس ماذا يفعلون. ولا ننساق لمخططات واضحة جدا وستزيد في الأيام القادمة، إلا إذا وقفت الأمة صفا واحدا وأخذنا على أيدي سفهائنا، فعند ذلك قد نمنع ما استطعنا من اضطرابات أو فتن، ونوقف ما استطعنا من نزيف الدم هذا الذي لا ينقطع في شبابنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير،